السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، جمعة مباركة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر دين وأخلاق مباشرة على أثير راديو بلس. ماذا تعني الثقة بالآخر؟ كيف يكسب المسلم الثقة ويؤثر في الناس بما يرضي الله عز وجل؟ ومتى تفقد الثقة بالآخر؟ الثقة بالآخر هي موضوع حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي المباشر دين وأخلاق، وأنتم مستمعين الكرام بإمكانكم المشاركة من خلال الاتصال على أرقام الهاتفية التالية وهي 05-22-29-36-66 أو 05-22-29-36. مرحبا بكم من جديد. في بداية هذه الحلقة أرحب بالواعظ هشام بورحيم وضيف عزيز على برنامج دين وأخلاق. جمعة مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درجات الثقة تعتمد على الشخص الذي هو أمامك ومدى توافر فيه الصفات التي تجعلك تعطيه ثقتك له أم لا، وهذه الصفات هي نسبية وتختلف من شخص لآخر، ولكنها أكيد لا تختلف عن كونه إنسان عارف الله ويخاف منه وأمين للأسرار ويحب الخير للناس. فضيلة الشيخ هشام بورحيم، جرت العادة أننا نحاول نعرف المفهوم، ما المقصود بالثقة بالآخر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بالنسبة للوثوق بالآخر، قد تقدمنا في غير ما مناسبة أن ذكرت لك أن الثقة من الأولويات أن تكون لله عز وجل، وهي أفرد الدين، والمراد حينئذ هو التوكل على الله. إذا كانت الثقة بالغير لا تحد بمجال واحد، لأن الثقة بالغير لها مجالات متعددة. إذا تقرر أن الثقة بالله عز وجل فرض، فالثقة بالغير تكون لمجلبة أو لجلب محمدة أو لدفع ضر أو لجلب مصلحة كيفما كانت. لربما فسرناها بالأمانة، أو فسرناها بالبر، أو فسرناها بالتوكيل، فسرناها بالإحسان إلى الغير. الثقة بالغير لها مجالات تقع في باب الطهارات، وفي باب الصلاة، في باب الصوم، وفي باب الزكاة، في باب الحج، تقع في وجوه متعددة وفي أبواب متفرقة في المسائل الشرعية. فمثلا يثق الإنسان بالمؤذن على أنه أذن في الوقت المطلوب، ويثق في الإمام على أنه يصلي به بطهور وليس تاركا للطهارة. يثق بالذين ادعوا أنهم رأوا الهلال في رمضان، ويثق بالصيرفي ليحد له من أجرة الذهب ليقدر به ما لديه من مال. يثق بالناس عند الوقوف بعرفة، ويثق بوالديه لكونهما ادعيا أنه من أبنائهم. الوثوق بالغير له مجالات متعددة وليس مجاله واحد. أحسنت فضيلة الشيخ هشام بورحيم. إذن الثقة بالغير تكون من أجل كما تفضلتم جلب محمدة أو دفع ضرر أو جلب مصلحة، والثقة بالآخر لها العديد من التفسيرات والمعاني. نعم. كالأمانة، البر، التوكيل، الإحسان للغير، وتدخل ضمن باب الطهارات والعبادات أيضا. نعم، وفي المعاملات أيضا. فضيلة الشيخ، كان ملاحظ أن بعض الناس في العصر الحالي ما بقوش كيتيقوا في الآخر، علاش؟ أولا انعدام طاعة الرب عز وجل، لأن الإيمان أهله على أمن واستقرار وعلى هداية واتباع. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن الأمان أن يكون الإنسان أمنا في سربه، وأمنا على عقيدته، وأمنا وسط إخوانه على عرضه وماله ونفسه. فإذا اختل أو نقص الإيمان والتوحيد قل في الناس هذا الأمن، يصير الإنسان غير ميال أي مائل إلى الغير، يرى في الوحدة والعزلة مخرجا، يرى أن الناس ليسوا على ثقة به وليس هو على ثقة بهم، يرى أن الناس ذئابا، أن الناس ذئاب، ويرى أن نفسه مزكا وأنه وسط الأشرار. هذه رؤى، السبب في ذلك هو أن الناس قل فيهم وزع التدين الصحيح. فالإسلام الصحيح جالب لكل أمن ولكل معاشرة حسنة ومعاملة طيبة. نعم، أحسنت فضيلة الشيخ هشام برحيمة، واعظ بعدد من مساجد مدينة الدار البيضاء. أذكر بالموضوع المطروح للنقاش هو الثقة بالآخر. أذكر أيضا بأرقامنا الهاتفية لكل من يود المشاركة، وهي 05-22-29-66 أو 05-22-29-69. فضيلة الشيخ، البعض يتحدث عن الثقة العمياء، ما حقيقة هذه الثقة؟ الثقة العمياء هذه إن قلنا أنها ثقة مطلقة فهذا فيه مخالفة لما قررته قبل من أن الثقة المطلقة تكون في الله عز وجل، لأنه الكامل في صفاته، الحق، العدل، البر الصمد جل وعلا، يصمد إليه الجميع ويبر بالجميع إذا شاء جل وعلا، وببعضهم إذا شاء، وهو القادر على كل شيء. فلا يليق بالمرء أن يكون واثقا بغير الله، لكن لا بأس إن اتخذ الإنسان وكيلا في أعماله أو أمن غيره على سر أو مال أو عرض أو استعمل غيره في بعض الأغراض الشرعية. أباح الشرع الحكيم البيع والشراء، وأباح الإيجار والكراء، وهذا كله فيه الدلالة على لزوم التعامل مع الغير، ولولا الأمانة والثقة لانعدمت هذه الأبواب من الحياة، وحينئذ نقع في ما قررته يعني سابقا، وهو أن الإيمان إذا نقص أو ضعف فإنه يؤثر في العلاقات بين الآدميين، بين المسلم والمسلم. نعم. بارك الله فيك أستاذي الكريم هشام برحيمة. إذا أسباب انعدام الثقة في العصر الحالي يمكن تلخيصها في ضعف الإيمان. صحيح، والظن السيء الذي يحمل الناس على إساءة الظن بغيرهم وإحسان الظن بنفسه. فكثير من الناس السبب الذي دعاه إلى كون الناس ليسوا على ثقة وأمانة وبر وإحسان، وليسوا من مكامن وضع الأمانات كما أسلفت لك قولا كانت أو فعلا، فهذه المسائل تدفع إلى طرفين، إلى طرف إساءة الظن بالناس وإلى طرف تزكية النفس. أستاذ هشام أبو رحيم، تفضلتم بذكر سوء الظن، ما هو حكم سوء الظن؟ حرام. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. لا يجوز للإنسان أن يسيء الظن بأخيه المسلم، وبخاصة إذا كان هذا المسلم يتحرى أن لا يضع نفسه في أماكن الريب والشك. النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للناس في الجلوس في الطرقات بشروط، بشرط إرشاد الضال ورد السلام وكف الأذى وغض البصر. فإن كان الأمر كذلك فلا بأس، وحينئذ إذا زالت إحدى هذه الشرائط أو أحد هذه الشرائط فإنه يؤثر في حقيقة المرء، فيدفعه ذلك إلى أن يظن بأخيه سوءا. وهذا كله ليس له فيه حجة إلا أن يأتي باليقين، لأن المقرر عند العلماء أن اليقين لا يزول حكمه بالظن. ولذا فقول الله عز وجل: إن بعض الظن إثم، هذا يتجلى في الأعراض وفي الأموال وفي الدماء، فلا يجوز مثل هذا. نعم، أحسنت فضيلة الشيخ هشام برحيم. حان الآن موعد آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الدار البيضاء والنواحي. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. فضيلة الشيخ هشام برحيم، نواصل الحديث عن موضوع الثقة بالآخر. معنا مكالمة هاتفية من إقليم الحوز، معنا الأخ سعيد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أستاذي العزيز. تحياتي لك وتحياتي لشيخنا الفاضل. حياكم الله. تحياتي للطاقم التقني وجميع المستمعين. تفضل. نعم سيدي، السؤال ديالي هو كالتالي للشيخ ديالنا الفاضل. عفوا. يعني هل من الوجوب أن تكون الثقة هي العملة الواجب التعامل بها يعني بين الناس حتى يثبت العكس؟ عندك شي تساؤل آخر؟ نعم، السؤال ديالي هو هذا. بارك الله فيك الأخ سعيد من إقليم الحوز. فضيلة الشيخ، نجيب عند هذا السؤال، وإن كان السؤال قد ركب على جهتين، لكن ليس الواجب هو الثقة بكل واحد، وليس من الجائز أن يساء الظن بكل واحد. هناك أشخاص هم من كامن الوثوق بهم أمانة وبرا وإحسانا وجودة في الديانة، فهؤلاء من مكامن الأمانة، يؤمنهم الإنسان على دينه كالعلماء والقضاة الشرعيين، يؤمنهم الإنسان على عرضه كالإخوان والأصدقاء والوالدين، يؤمنهم الإنسان على أسراره كالجيران والأقرباء. فهؤلاء ليسوا على طبقة واحدة. كان بعض مشايخنا يقول: من جعل الناس سوا فليس لحمقه دواء. من جعل الناس سواء فليس لحمقه دواء. وعليه فلا ينبغي للإنسان أن يضع الناس في رتبة واحدة، فكل بحسبه. وعليه فنعامل الناس بما يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ائت الناس بما تحب أن يأتوك به، فتحب أن يكرمك الناس وأن يحسنوا إليك وأن يحسنوا الظن بك، فكذلك تأتي الناس بهذا. أستاذي، هل صحيح أن الثقة بالآخر يجب أن تكون مرتبطة بالتجربة؟ يعني قبل ما نثق بالآخر خصنا نجرب النوبل الأولى الثانية الثالثة، عاد يمكن لي نقول رأى أنه شخص موثوق به. رجعت إلى القضية الأولى، وهي أنه بنى نفسه على الوثوق والتزكية، وبنى الغير على الشك والظن. ممكن هذا الرجل يكون مزيان وممكن ما يكونش مزيان، ففي العقود تيبغي يبيع ويشري معاه، فيقول أنا غنجرب هذا السيد هذا، إذا كان صادق شريت من عنده المرة الأولى ونديره يعني زبون ديالي، كل مرة نمشي عنده كذا. في العقود الشرعية التي هي مظنة الاستمتاع كالأمكحة، تقول لك أنا نأخذ هذه المرة نجربها، وهي تقول نأخذ هذا الرجل نجرب. في المسائل التي هي مبناء على الجوار، تقول لك هذا الجار هذا تبقى بينه وبينه السلام، ما يدصروا عليا ما يدصرني عليه، نبقى مع حدودي حدودي. فجعل الناس من أنفسهم قضاة على الناس، يحكمون على الغير بإساءة الظن ويزكون أنفسهم، والله عز وجل نهانا عن ذلك، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. نعم سيد هشام أبو رحيم، لكن البعض كيقول لك راني كانت عندي تجارب سابقة في هذا المجال، ثقت بناس ولكن للأسف داروها بيا، وبالتالي أنا ممكنش لي نثق بالآخر، يعني كياخذوا هذا الحكم القيمة على الناس كاملين وكيقروا أنهم يكونوا حدوديين. من الآثار: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيدك يوما ما. بمعنى أن الإنسان قد يحب إنسانا ويفرط في محبته، فينقلب لسبب من الأسباب أو لبلاء من الابتلاءات ينقلب عدوا. فلو كان هو رفيقا في المحبة ورفيقا في المعاشرة، حتى لو أفسد الآخر نفسه بسوء خلق أو ساءة ظن منه، فإنه لا يصيب إلا نفسه بالشر، ويكون الإنسان قد أصاب الأجر من عند الله. فينبغي للإنسان أن يتعامل مع الناس على ما أمره الشارع به. أمرك الشارع أن لا تكون داعيا من أدعياء الخير وأنت لست كذلك. نهاك الشرع أن تكون واثقا بكل أحد، تثق بالخير وأهله وتثق بالشر وأهله، نعوذ بالله من ذلك. فنهاك الشرع عن جملة من الخصال التي كانت حتى عند أهل الجاهلية كانت مذمومة، أن يكون الإنسان مغفلا، أن يكون الإنسان غير راشد. ولذا نهي في الشرع عن عقد العقود مع غير الراشد، لأن الرشد يهدي الإنسان إلى أن يتعامل بمعرفة الخير ومعرفة أفضله ومعرفة الشر ومعرفة أسوأه. أحسنت. اتصال هاتفي آخر من مدينة فاس، معنا الأخت فاطمة الزهراء. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. فاضل، كنشكرك على هذا البرنامج، وكنشكرك حيت كتستقبل الناس اللي ما عرفتش. أنا بعدا بغيت نسولك واحد السؤال. تفضلي. ممكن تفضلي. اللي ما كيتيقش النفس ديالو شنو يدير؟ اللي ما كيتيقش النفس ديالو، النفس ديالو. ها، وعندك شي تساؤل آخر؟ صافي، هو هذا السؤال اللي عندي. الأخت فاطمة الزهراء من مدينة فاس، خليك معنا دائما في الاستماع، بعد لحظات غادي تلقاي الجواب الشافي من قبل فضيلة الشيخ هشام برحيم، وهو واعظ بعدد من مساجد مدينة الدار البيضاء. تفضل. إجابة. بالنسبة للذي لا يثق بنفسه، فإما أن يكون محمله في ذلك من وساوس إبليس، بمعنى يسيء إبليس إليه من حيث يعتقد هو على أنه ليس صالحا، ليس مسلما، ليس طيبا، يحمل نفسه على الشر وعلى إساءة الظن بنفسه. إساءة الظن بنفس حرام، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل خبثت نفسي. لا ينبغي للإنسان أن يزدري نفسه إلى أن يسيء الظن بنفسه. نعم، يزدري النفس في مكامن إرادتها للكبر والتعالي على الناس. أستاذي، وفي الحلقة السابقة من برنامج دين وأخلاق أعطينا بعض الحلول العملية اللي تخلي المسلم أنه يقوي الثقة دياله بنفسه، هي الصلاة، ذكر يعني تلاوة القرآن، ذكر الله سبحانه وتعالى، الاستغفار، إلى ما لا ذلك من المسائل المرتبطة بالدين ديالنا اللي كتخلي الإنسان أنه يقوي الثقة دياله بنفسه. نعم، وهذه من مكامن إبراز الإيمان العملي، لأنه ينبغي للإنسان أن يبرز الإيمان العملي موافقا فيه للإيمان الباطني. ما السبب في ذلك؟ لربما الإنسان قام الليل وهو ليس له قلب منشغل بالطاعة، وإنما له قلب غافل لاهن، فهذه من المسائل التي يندرج فيها إبليس، يقول واش أنت هو اللي زعما هي جات وكذا. فلذا ينبغي للإنسان أن يوطن نفسه على الخير ظاهرا وباطنا. يذكر العلماء رحمه الله تعالى من أسباب ذلك، من أسباب الخروج من هذه الإساءة إلى النفس، أن يكون له من أعمال البر السرية. أحسنت. مكالمة هاتفية أخرى من مدينة الدار البيضاء، معنا الأخت نجاة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جمعة مباركة عليكم ولجميع الناس. يا رب. السؤال اللي عندي، أنا واحد السيدة كنتلفى واحد القدر ديال الفلوس، ومن بعد كيبان لي أنا ما عنداش من ترجعوا ليا، فحسبت لها صداقة. واش نحسب لي بحال كصداقة يعني سلف من بعد هذا باش نحسب صداقة؟ وبالنسبة للسؤال الثاني، بارك الله فيك، اش قصدتي بالصداقة؟ زكاة؟ لا، دابا سلفتها ومن بعد بان لي أنا ما تقدرش ترجع ليا، فحسبتهم لها صداقة. لا، والصداقة حسبتيها من فلوس الزكاة ولا علي الله؟ لا غير أحسنتي. والسؤال الثاني، دابا كتهضروا على النفس وأننا خصنا نثقوا بالنفس، فالنفس كتأمرنا بالسوء وحنا النهار كله حنا على صراع معها، فكيفاش أنها كتأمرنا بالسوء وتكون عندنا الثقة في النفس؟ أحسنتي الأخت نجاة من مدينة الدار البيضاء. فضيلة الشيخ، نجيب على السؤال مرتبط بالموضوع المطروح للنقاش، كيفاش يمكن الإنسان أنه يقوي الثقة بالنفس دياله والنفس هي أمارة بالسوء؟ بداية بالنسبة لما أخرجته في أختها الصادقة هذه، أرجو أن تكون كذلك، فهي صدقة وبر وإحسان، أرجو الله تعالى أن يثيبها عليه. القاعدة عندنا في الديون والقروض أنها بحسب التيسير والإعصار، فإن كان صاحب القرض موسرا فإنه يدفع الدين لأصحابه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التماطل، مطل الغني ظلم كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، من كان له سعى أن يرد ما عليه من الدين وهو يتماطل فهو ظالم. هناك وجه آخر وهو وجه الإعصار، يقول فيه الرب عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فهذه المرأة رأت أن أختها ليس لها جهة وفاء ولا تقدر على رد الدين، فتقربت إلى الله عز وجل بفك غمي وهمي هذه المرأة، أرجو أن يتقبل الله منك عمل صالح يا رب. والسؤال الثاني وهو مسألة الثقة بالنفس. مسألة الثقة بالنفس وعلاقتها بالنفس الأمارة بالسؤال. أنا أقول لك الثقة بالنفس لا أقصد ما يقصده العامة في مقابل الثقة بالله، لا، وإنما أقصد أن الثقة بالنفس إذا زكاها الإنسان بأن وثق بوعد الله عز وجل ووعيده وبأجر الله عز وجل لكل صاحب خير فيعمل الصالحات ويترك السيئات، هذا وثوق بالنفس لأنها وثقت بما عند الله عز وجل وبما وعد الله عز وجل به المتقين، فهذا أجر وعمل صالح وبر. بارك الله فيك. مكالمة هاتفية أخرى من مدينة مراكش معنا الأخت فاطمة الزهراء. للأسف يخبرني مخرج البرنامج بأن الخط انقطع على الأخت فاطمة الزهراء من مدينة مراكش، نتمنى أنها تكرر المحاولة من جديد. فضيلة الشيخ هشام أبو رحيم، قبل الموجز الإخباري، كيفاش يمكن العلاقة العمودية التي تربط الإنسان بربه أن تؤثر بشكل إيجابي على نفسه وعلى علاقته بالآخر؟ عيد علي السؤال حتى فهمه. يعني الإنسان هو مطالب أنه يثق بالله سبحانه وتعالى، هذه الثقة اللي الإنسان خصها تكون عنده عند الله سبحانه وتعالى، كيفاش خصها تنعكس إيجابا على الثقة ديالو بنفسه وعلى الثقة ديالو مع الآخر؟ هذه من بركة الله عز وجل على المتقين، أنه ييسر لهم أمورهم ويدفع عنهم ما يسيء إليهم. يكره الله عز وجل مساءة العبد المسلم بحديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أنواع من البر. أذكر حديثا عن ابن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وصلوا أرحامكم. قد يقول قائل مغربي لما تقول لي اتق الله تقول ما لنا الشان دير تنقتل، تقول لي اتق الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله وصلوا أرحامكم، بمعنى أن التقوى ينفعك في مسائل عدة. عذر على المقاطعة. عليين. فاصل إعلاني قصير، مباشرة بعد ذلك موجز إخباري، ثم نواصل الحديث حول موضوع الثقة بالآخر. نرحب بكل من انضم إلينا اللحظة في هذا الجزء الثاني والأخير من برنامج دين وأخلاق مباشرة على أثير راديو بلس. موضوع حلقة اليوم الثقة بالآخر. أذكر بأرقامنا الهاتفية لكل من يود المشاركة وهي 0522-26-39-66 أو 0522-26-39-67. فضيلة الشيخ هشام أبو رحيم، كاين بعض الناس أصبحوا لا يثقون بالآخر بتاتا وكيولي عندهم الشك دائما حاضر بسبب مرور تجارب سابقة تعرضوا خلالها للاستغلال من طرف الآخر. كيفاش يمكن لهم يعاودوا يحيوا الثقة بالآخر؟ نذكرهم والذكرى تنفع المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة: أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا أو تقضي عنه دينا أو تطعمه خبزا. هذه أفضل الأعمال، بمعنى أن الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بإدخال السرور على المؤمن، ولو أن يقضي عنه دينا أو أن يطعمه خبزا. وإذا ذكرت أفضل الأعمال فهي قربة إلى الله يحبها الله عز وجل ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم، فينبغي للإنسان أن يتقرب إلى الله بما يحب، سواء مدحه الناس على ذلك أو ذمه الناس على ذلك. فربما كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل مئة تكاد لا تجد عليها راحلة. قد تجد عددا كثيرا على وجه من وجوه تأويل الحديث، تجد عددا كثيرا من الناس لا تجد رجلا يقطع معك المسافات ويصبر معك على الأذى ويعينك في الشدائد. الناس كإبل مئة تكاد لا تجد عليها راحلة. فهذا ينبغي للإنسان أن يتعامل مع الناس على أساس أنه قوي الشر، ولكن مع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، أي فيهم الخير وفيهم العدل وفيهم الإنصاف. يقول البخاري قال عمار، أسنده يعني خرجه معلقا، ثلاث من جمعهن فقد استكمل الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام من العالم، والإنفاق من الإقتار. وهذه صفات ينبغي للمسلم أن يتحلى بها، أن يكون منصفا، وأن يكون منفقا، وأن يكون باذلا للندى كفا للأذى، محسنا إلى الناس. وبذل الندى وكف الأذى بمعنى يحسن إلى الناس فيما هو مأمور به شرعا، أن يكل عليه سرورا، أن يقضي عنه دينا، أن يطعمه خبزا. فهذه مسائل ينبغي للمسلم أن يعود نفسه على البذل بها. نعم. طيب فضيلة الشيخ، من أساسيات زرع الثقة بالنفس وأيضا الثقة بالآخرين الاستعانة بالله أولا وآخرا، بالله أولا ثم الأصدقاء في مرحلة ثانية. بالنسبة للأصدقاء، كيف يختار المسلم الصديق؟ ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. المقر عند العلماء عن لي لا تسأل عن الرجل وسأل عن قرينه، فإن كل مقارن بالمقارن يهتدي. فينبغي للإنسان أن يكون مختارا قبل أن يختار، بمعنى يختار الصديق. الصديق الذي إذا قلت له لا قال لا، وإذا قلت له نعم قال نعم، هذا الذي يقرره العرب. يقولون إن الصديق هو الذي إذا قلت له لا قال لا، وإذا قلت له نعم قال نعم. لكن هذا بغض النظر عما يخالف الشرع، فإنه ناصح. حق المسلم على المسلم ست. نعم. إذن من شروط اختيار الصديق أن يكون هذا الصديق مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الرجل أخاه فليعلمه. تأتي إليه فتقول: أنا أحبك في الله، ويقول هو: أحبك الله الذي أحببتني من أجله، أو أحبك الله الذي أحببتني فيه. فهذه من أواصر ربط العلاقة الشرعية. ثم المؤمن يدعو لأخيه المؤمن. سئل ابن عباس: كيف تعرف أن الرجل يحبك في الله؟ قال: لأني أحبه في الله. باش غتعرف بأن هذا تيحبك في الله تعالى؟ يقدر يكون عاقل الشاش. قال: لأني أحبه في الله. أستاذي، ما المقصود بالحب في الله؟ المقصود في الحب في الله هو أن يكون مواليا له حال كونه مطيعا لله، معاديا له حال كونه عاصيا لله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فالناس يعرفون نصرة المظلوم، فما بالك تنصر الظالم؟ قال: ألا تعينه على غيره، بمعنى أن يكون الإنسان ناصحا لأخيه، مشيرا على الخير، أو مشيرا لأخيه على الخير، يبين وسائل البر وسائل النجاة من النار، يعينه على كل فضيلة. هذا هو الناس. طيب فضيلة الشيخ، ماذا يجني المسلم عندما يكسب شخصا يثق به؟ الأجور العظيمة. يقول الرب عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه أصول الأخوة في الله. هناك موالاة بين المؤمنين، حب وقرب، يحبون بعضهم بعضا ويتقربون إلى بعضهم البعض. يقول الرب عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فينبغي للإنسان أن يكون مؤمنا مجتمعا مع المؤمنين، مع المتقين، مع البررة، مع الحافظين لحدود الرب عز وجل، مع الواثقين بالله. وهذا ما يتمناه كل مسلم، مع أنه يأمر أخاه بكل معروف وينهاه بالمعروف عن كل منكر. كلما وجد أخاه في غفلة أو في غير طاعة ذكره بالله. فضيلة الشيخ، هذه الثقة متى تفقد بالآخر؟ أقول لك كما أسلفت: عند فقد الإيمان أصلا، أو عند ضعفه. الناس في جاهلية جهلاء فأتاهم الله بهذا الخير. يقول حذيفة: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. وقال: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. فما دخنه يا رسول الله؟ قال: أناس يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. بمعنى إذا ظهر في الناس من لا يفقه عن الله عز وجل، يقول عمر رضي الله عنه خياركم هو ثبت موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. ويقول عمر كما في الصحيح تفقهوا قبل أن تسودوا وبعد أن تسودوا. فينبغي للإنسان أن يكون متفقها في الدين، يعلم حدود الرب عز وجل، يعلم من حقائق الشرع. من الناس إذا جيتي قلتي لي شنو هو الصوم، تقول لك الصوم هو ما تاكلش فقط. إذا ماشي هو هذا الصوم، الصوم هو ما تفرجش فيلم، هو ما تسمعش موسيقى، هذا الصوم تا هو. لكن هو ما تتصور من الصوم على الماكلة والشرب فقط. من الناس إذا قلتي شنو هي الصلاة، يقول لك الصلاة هي توضى وتصلي فقط. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. إذا جيتي واحد إنسان قلتي لي شنو هي الزكاة، قال لك الزكاة تنحي تسعود الخنشات هنا والخنشه العشره تنحطها هنا، تنقول فقط هذه ليست الزكاه، الزكاه هي النماء والزياده والبركه. نعم بارك الله فيك. فمن الناس من يقول انا خصني نمشي نحيد عليه الحج كبرت، وهو فرض من فروض الدين، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فينبغي للانسان ان يكون عالما بالحقائق الشرعيه. ما السبب الذي يضر او يجعل من الناس أعداء بعضهم لبعض؟ السبب هو غياب الحقائق الشرعية. ما هي حقيقة الأخوة في الله؟ يقول الرب عز وجل إنما المؤمنون إخوة. أين هي الأخوة؟ الأخوة تقتضي النصرة وتقتضي العدل وتقتضي البر وتقتضي الإحسان وتقتضي الغيرة، مسائل عدة، ولكن الناس لا يعلمون، هداهم الله. فضيلة الشيخ، من بين الأسباب اللي كتخلي الثقة للأسف في الكثير من الأوساط ما تكونش منتشرة الجانب المالي. يعني كاين بزاف ديال الناس كيسلفوا واحد المبلغ ديال المال وللأسف ذاك المبلغ ما كيسترجعوش، وبالتالي كتنعدم عندهم الثقة بالآخر. في الحقيقة إذا غابت الأمانة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أسندت الأمانة، إذا أسند الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. الله عز وجل عرض الأمانة على السماوات والأرض، فأبت السماء وأبت الأرض، فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الغاية عندنا أن العلماء رحمه الله على تفسير عدة لمسمى الأمانة. منهم من يقول الأمانة الودائع، ما يتركه عندك الإنسان، وحتى يخلي عندك 50 فريات، يقول الله يزك بخير، أنا تديش الأموال دي للبنوك، خلي عندك الله يبارك فيها 50 فريات، تتهز 50 فريات تتصرف فيها أنت. نهار تجي تقول لها صبر واحد يومين أنا غنجيبها لك، راه مشغول هاد اليومات، مع أن ذاك المال ليس لك الحق فيه أن تتصرف، لا تتصرف في ذلك المال إلا بإذن صاحبه، وإلا كان من حقه أن يكسب من غلته. من الناس من تتعطيه يعني سرك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا خاطبك أو حدثك المرء فالتفت فهو سر، ما يحتاج يقول لك هذا الكلام عبيناتنا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام المجالس بالأمانة عليه الصلاة والسلام، فما يحتاج الإنسان أنه لما نكون قاسين في المجلس ولا كذا الكلام يتهز ويتقال الجهة أخرى، ولربما كان القائل به يريد الفرقة بين الذين آمنوا. المسلم غيب الحقائق الشرعية لا يستفيدها ولا يسأل عنها. ينبغي للمسلم أن يوطن نفسه على معرفة الأمور الشرعية. ولله الحمد الآن دابا الناس تعرفهم بزاف، تعرفوا بزاف الحقائق. إذا قلتي شي واحد كمبيوتر ما يتصورش أنه سيارة، تعرف كمبيوتر وقتاش تعيا وقتاش كذا. فينبغي للإنسان أن يكون عالما بمتى يصدأ القلب، وما الذي يجلي صدأه، ما الذي يدفع عنه الران، ما الذي يدفع عنه النكت السوداء. والسبب في ذلك هو إقبال الناس على الدنيا وأصابهم الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت، والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية يا رب. فضيلة الشيخ، إذن مقياس الثقة بالآخر هو علاقة هذا الآخر بالله سبحانه صحيح وتعالى. صحيح. وبهذه العلاقة، يعني علاقة الإنسان بالرب، يتحقق التقارب أو التباعد. صحيح، أحسنت وبارك الله فيك، كلام طيب جدا وأعجبني، أكرره ولا أزيد فوقه. بارك الله فيك فضيلة الشيخ هشام برحيمة، واعظ بعدد من مساجد مدينة الدار البيضاء. فضيلة الشيخ، كاين بعض الناس كيقول لك أنا غادي نتعامل مع الآخر كيف كيتعامل معايا. بدون زيادة أو نقصان. تعامل معي إيجابا غنتعامل انت معاه بشكل إيجابي، تعامل معي بشكل سلبي غنتعامل معاه بشكل سلبي. ما حكم الشرع في إن الله يأمر بالإحسان في كل شيء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، في القول والعمل، في الاعتقاد، في التصرفات. ينبغي للإنسان أن يكون محسنا، والله يحب المحسنين. ومن أسباب أن يكون الإنسان محسنا أنه يدفع بالحسنة مع إساءة الغير، ولا يجعل إساءة الغير دافعا له. يقول الرب عز وجل لا يجيمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذا ظلمك الإنسان وتعدى وتجبر فإنك تعامله بالمعاملة الحسنة، وهذه المعاملة الحسنة أمرنا الله بها، فنحن نبتغي الأجر من عند الله. لكن تارة تارة يؤمر الإنسان بأن يكون رادعا للغير عن تصرفاته، زاجرا له عن تصرفاته، كما مر معنا في علاقة الوالد بولده أنه يجعل عليه عقوبات. فينبغي للإنسان مرة مرة أن يمارس الزجر. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فنؤمر بالحكمة وهو وضع الشيء في محله، ونؤمر بالموعظة نرشد الناس وننبههم، ونؤمر بالجدال والمناظرة، وهذا وسيلة من وسائل تثبيت الحق في الأفئدة. فينبغي للإنسان أن يعامل الناس بالحسنى والحكمة. من الناس من درجته عليا في الخير والفضل، فلا ينبغي للإنسان يعامله كما يعامل غيره. أحسنت ضيفي الكريم. مقاربة الناس للثقة كتختلف. البعض كيشوف بأن الثقة يتم بناؤها تدريجيا، والبعض الآخر يرى أنها مرحلة وقت وزمان ليس إلا، والبعض الآخر كيعتبرها مسألة ليست بالسهلة، وهي كتبقى دائما مرتبطة بالعديد من القيم كالعفو والتسامح وقبول هذا الآخر اللي هو مختلف عنا. أنا يحضرني الآن من المسائل التي يتحكم فيها الناس في علاقتهم مع الناس، من أجلها العقول. من الناس من يحب بعقله ويبغض بعقله، يحسن بعقله ويقبح بعقله، لا يرجع في ذلك إلى الشرع، لا يقول الحسن ما حسنه الشرع، القبيح ما قبحه الشرع. يقول الإمام أحمد المعروف ما عرفه علماء أهل السنة، والمنكر ما أنكره علماء أهل السنة. فهؤلاء هم الذين يقررون لنا بعد نص الكتاب والسنة وإجماع العلماء، يقررون لنا مدى حدود المعروف والمنكر. شيء آخر أن من الناس من عوده إلى العادات والتقاليد شديد. يقول أنا من منطقة كذا وكذا، ومن عادتنا أننا نتصرف مع الغير بكذا وكذا. نقول أهل هذا الأمر يأمر به الشرع؟ فتحكيمه وتحكمه يقع بالعادة والتقليد، هذا غلط. والسعيد ويكون متعصبا لذلك لا شك. يقول احنا كبرنا بحالك، ربنا بوانا تربينا في البلاد بحالك. والسعيد من سعيد بالشرع، لنا فيه حياة سعيدة، ولنا عليه أجور عظيمة، ولنا فيه نعيم لا يبلى. نرجو الله أن نكون منهم يا رب. وهذا ما نطلبه. فضيلة الشيخ، الإنسان مني كيتثق بالآخر، وذاك الآخر ربما ما كانش يعني محط ثقة في موقف معين من الحياة وطلب السماح، كيف يكون موقفنا تجاهه؟ هل نسامحه ونثق به من جديد؟ سؤال عجيب. كيف نتصرف؟ سؤال عجيب. أذكر فيه أثرين، أحدهما مخرج في البخاري، وثانيهما أورده الذهبي في سير أعلام النبلاء. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكر عنه أنه كان لا يرد السيئة بالسيئة، ولكن كان يعفو ويصفح. كان لا يرد السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. فكان صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح. يعاشره أنس بن مالك 10 سنين، وكان لا يقول له لشيء فعله لما فعلت، وكان أحسن الناس لأهله. يقول صلى الله عليه وسلم خير الناس خيرهم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان أحسن الناس خلقا. سئلت عائشة في ذلك فقالت كان خلقه القرآن، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلذلك من هذا الجهة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفو ويصفح ويقبل من خطأ الناس ويتجاوز. جاءه رجل وكان أكثر ما يؤتى به أن يأتي وهو شارب للخمر، فقال له أحد الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، إنه يحب الله ورسوله. فهذا وجه من وجوه قبول العفو والصفح لدى النبي صلى الله عليه وسلم. هناك وجه آخر ليس في درجة الأول في الصحة، ولا في الرتبة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له من أعمامه ما هو أقربهم إلى قلبه، حمزة بن عبد المطلب عمه رضي الله تعالى عنه، قتله رجل بإمرة امرأة في غزوة أحد، قتل قصدا. ذاك الرجل الذي قتله جاء بعد ذلك يحكي الذهبي في السير أنه جاء تائبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم من توبته وشرط عليه ألا يراه، لأنه أصابه في عمه عزيز عليه وكان قويا في الإسلام، فخر أو افتخر الناس بإسلام حمزة وإسلام عمر بن الخطاب، فأصابه هذا الرجل في عمه، فلم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجاوز عن مثل هذه القضية. لكن مع ذلك الأثر الله أعلم بصحته، أنا لا أذكر صحته، في الغالب ليس على شرائطي الصحيحين ولا على شرائطي كبار أهل العلم في الحديث، لكن إن شاء الله عز وجل دلالته تنفعنا في كونه يأتي في الدرجة الدنيا بعد العفو والصفح. فضيلة الشيخ، بالنسبة للجانب المالي، واش جميع المعاملات ديالنا المالية خصها تكون مبنية على التوثيق من أجل تفادي عدم ثقة الآخر؟ نص العلماء رحمهم الله تعالى، نص ليس نصو، نص العلماء في هذا الندب بالنسبة للكتابة، يندب للمرء عند التداين، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فالكتابة هذه عند العلماء أنها مندوبة، يندب للمرء أن يكتب الدين، فإن لم يكتبه وكانت الأمانة بينهما فلا بأس بذلك. وعلى هذا يقول العلماء إن لم يكتب فلا بأس أن يشهد، يأتي بشهدين عدلين ذكرين، فيقول أشهدكما على أني اقترضت من فلان كذا وكذا، ويقول الآخر أشهدكما على أني دفعت لفلان كذا وكذا، فيتسلم أمامه. أحسنت. وهذا كله في باب حماية الناس في أموالهم. ضيفي الكريم، في ختام هذه الحلقة، احنا خصنا ثلاث حلقات لموضوع الثقة، ثقة بالله سبحانه وتعالى، الثقة بالنفس، والثقة بالآخر. لأكيد أن الثقة بالله سبحانه وتعالى هي المفتاح. بالنسبة للأطفال، كيف نزرع فيهم الثقة بالله باش تكون ثقتهم بأنفسهم حاضرة، وثقتهم بالآخر مبنية على ما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ كلمني صبي قبل أن آتي، قال لي غدا ستنزل الأمطار. قلت له من علم؟ قال لي قالوا في النشرة الجوية. قلت له يا أخي الله متصرف في الغيث. قال لي لا والله تقدر غدا تكون شتاء. من المتسبب في هذا؟ الأب والأم تقولوا لي شوفوا ودير اللي قالوا راه هي اللي كاينه، مع أن وعد الله عز وجل لا يباشره الناس بمثل هذا. من أساليب توثيق الثقة في قلوب الصبية تعظيم الأجور، وبيان الربوبية التي من أجلها بدا الرب عز وجل جليلا في صفاته وأفعاله، ثم إلحاق الواجب عليهم، وهو واجب أن يتعبدوا لله عز وجل بالواجب عليهم. فأولا تقول الخالق لك يا ابني هو الله، والشي اللي ترزقك هو الله سبحانه وتعالى، الشي اللي متنا الله هو اللي غير رزقك، نحن نرزقكم وإياهم. الشي المتدبر المدبر لهذه التصرفات ولأمورك ولليل والنهار وللشمس والقمر هو الله، فيعظم الله عز وجل عنده، ثم يقرر له من مسائل الأسماء والصفات، يقول له إن الله من أسمائه العزيز. فضيلة الشيخ، باختصار، وكيف نزرع فيهم العمل بالأسباب؟ العمل بالأسباب على أنها من قدر الله عز وجل. شوف ولدي، روخت حرت، رأي لم يأذن فيه الله عز وجل لا ما يكونش، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فالله عز وجل إن أذن بشيء لعما تقول واحد الكلام، تيقول من قول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فتقول لك سبب عبدي وأنا نعونك، هذا كلام ليس إلى الله، ولكن هم يتكلمون فيه، معناه لا بأس به ولكنه لا يثبت عن الله. أحسنت. فضيلة الشيخ هشام أبو رحيمة، واعظ بعدد من مساجد مدينة الدار البيضاء، الشكر موصول أيضا لعلاء عواشي مخرج برنامج دين وأخلاق، وعلى أمل لقيكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر دين وأخلاق. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأدعو الله أن يغفر لي ولكم.